أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك توجه جديد في التصنيف في أبواب التفسير وهو ما يسمى بكليات القرآن. يقوم الباحث بتتبع كلمات معينة في القرآن ويحصر معانيها حسب ورودها في السياقات، ويرتب بحثه على تلك الخلاصة فيقول مثلا: الروح لها معان وهي، ويذكر المعنى وشواهده. فما توجيه فضيلتكم حفظكم الله؟ أولا، هذه الطريقة لم تكن معروفة عند السلف، وإذا وافقت ما عندهم فلا مشح في الاصطلاح، لكن يخشى لمن يقرر هذه الطريقة أن يحصر هذه الألفاظ معانيها، مثل أن يقول: كل ما وردت الروح أو ورد الخير في القرآن فهو بمعنى كذا وكذا، هذا خطير. فإن الإنسان ما يجزم أن تفسيره الذي توصل إليه قد أحاط بكتاب الله ولا يخرج شيء منه، هذه فيها جرأة. وأما كونه يقول أنه بحسب التتبع تبين أن ذكر مثلا الخير في كتاب الله بعدة معاني بمعنى كذا وكذا، لا بأس. وأما الحصر دعوى أن هذه يسمونها إيش قاعدة كلية؟ كليات القرآن. كليات القرآن بمعنى أنه لا يخرج عنها شيء من القرآن، فهذا ما يجزم به، لأن قد يفوت الإنسان شيء. ولكن لا بأس أن تجمع النصوص أو تجمع الألفاظ في مكان واحد وتدرس، لكن من غير حصر ودعوى الحصر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن قول القلب هو الإخلاص، يقول: فما هو عمل القلب جزاكم الله خيرا؟ عمل القلب هو المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال عبر الشبكة، يقول السائل: هل يجوز شراء سلعة السلع التي تأتي معها هدايا، وتكثر هذه العروض في شهر رمضان من أجل تسويق المنتجات جزاكم الله خيرا؟ إذا لم يكن هناك غرر، سلعة ملصق عليها سلعة أخرى يقال هذه هدية لمن اشترى كذا، لا بأس. وأما إذا كان يقال هذه العلبة بداخلها شيء، مثل علبة حليب يقال بداخلها هدية، وهذه قد تزيد وتنقص، يشترون الناس كل يؤمل الهدية الثمينة، هذا فيه غرر وخداع ولا يجوز. وأما إذا كان تشتري شيئا ويظهر تظهر الهدية، إذا اشتريت مثلا كذا عدد من هذه من هذا الصنف تعطى كذا، هذا لا بأس. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ماذا يصنع من أفرط على نفسه في زمن الصبا وقد تاب الله عليه وهو يرجو أن يلحق بالقوم، لكن ذنوبه عندما يتذكرها يقعد ويقول وتقول له: ما لك ولهم، إنهم سبقوا في زمن الصبا وأنت قعدت وتأخرت، فهل هناك مخرج حفظكم الله تعالى؟ هذا غير صحيح، هذا تلبيس من الشيطان. الإنسان إذا تاب قد يبلغ منزلة لم يبلغها من استقام منذ الصبا. الصحابة رضي الله عنهم خير مثال، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا على الكفر، وهداهم الله عز وجل إلى هذا الدين وسبقوا سبقا بعيدا، وكبارهم لم يولدوا في الإسلام، ومع هذا سبقوا من ولد في الإسلام، هذا غير صحيح. فالإنسان بعزيمته وقوته قد يبلغ منازل عالية، فلا يلبس الشيطان عليك مرتين، مرة يغريك بالذنوب ثم إذا تبت قال: لا، لن تمحى عنك هذه الذنوب. فالإنسان يقبل على الله، وإذا استشعر أن الله وفقه للطاعة والتوبة هذا دليل خير عليه أن يكثر من أعمال البر ومن الأعمال الصالحة ويجتهد في طاعة الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نرجو من فضيلتكم أن ترشدنا إلى السبيل الصحيح في استشعار الخوف من الله والتعظيم له، وأيضا استشعار الحب لله ورجائه، حتى يصير هذا كله يمنعنا عن معصيته سبحانه ويوفقنا لطاعته جل وعلا. فالعلم بالله هو السبب لكل خير، هو السبب لمحبة الله، والسبب لخوف الله، سبب الاستقامة على طاعة الله. لو عرف المسلمون ربهم ما عصوا، لكن جهلنا بربنا. وليس هذا الجهل كلي بحمد الله، المسلم ما من مسلم إلا هو يعرف ربه، لكن هل عرفنا الله بأسمائه وصفاته وعرفنا معاني هذه الأسماء والصفات؟ إذا استشعرنا هذه المعاني أحببنا الله، استقمنا على طاعة الله، وشغل المؤمن حبه لربه عن حبه للشهوات، وخوفه من الله عن خوفه من كل مخلوق. وهذا هو الصحيح، فإن هناك صراع في القلب بين حب الله وحب الأنداد، بين طاعة الله وطاعة الشيطان، بين الاستقامة والغواية. فمتى ما عظم المسلم ربه وعرف الأسماء والصفات وداوم على قراءة القرآن وتفقه في السنة وعرف منة الله عليه أنه ما من أحد له عليك منة، لا والد ولا والدة، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، ليس لأحد عليك منة أعظم من منة الله عليك، وليس هناك أحد أرحم بك من ربك، وليس لك نجاة سبيل أقوم لتحقيق هذه النجاة إلا بطاعة الله. الأمور كلها مرجعها إلى الله. فإذا استشعر المسلمون الله عز وجل بأسمائه وصفاته استقاموا على طاعة الله. هذه الأسماء والصفات هي أعظم ما يورث الإيمان، التقوى والمراقبة. إذا تأمل رب العالمين فوق عرشه بعظمته وكبريائه وبكماله في ذاته وصفاته وأفعاله، كيف تعصيه وتطيع المخلوق؟ كيف تؤثر الشهوات على طاعته ومحبته؟ هذا أعظم ما يقوي الإيمان. ولهذا السلف لو نظرنا إلى إيمانهم نجد أنه مرتبط بهذا الأصل. والمسلمون اليوم لما ضعف هذا الجانب فيهم وجهلوا الأسماء والصفات، بل كثير من الناس يظن أن هذا علم يتعلق بالمتخصصين وأنه غير مخاطب إلا بالصلاة والصوم. هذا أعظم علم وأنفع علم. ذكر الإمام ابن القيم أنه مفتاح كل علم صالح صحيح العلم بالله بأسمائه وصفاته. نعم. حسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إبل ترعى في الصحراء وحال عليها الحول، هل عليها زكاة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذه هي السائمة التي تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شخص أراد السفر إلى مكة لأداء العمرة، هل يبدأ الفطر أم يمسك المدة التي ينتظر فيها قبل السفر؟ جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شخص أراد السفر إلى مكة لأداء العمرة، هل يبدأ الفطر أم يمسك المدة التي ينتظر فيها قبل السفر؟ هذا كأنه يريد أن يفطر في السفر. الفطر عندما يشرع في السفر، لا يفطر قبل ذلك، ويجب عليه أن ينوي الصيام إلى أن يشرع في السفر. لأن بعض الناس يخطئ، يعني يعزم من الليل على السفر غدا مثلا ويصبح في المدينة مثلا ولا يصوم ولا يعقد النية على الصوم لأنه قرر السفر، هذا خطأ، لأنه قد يتأخر سفره ففطره بغير عذر. الصحيح أنه يجب عليه أن ينوي الصيام، ثم إذا شرع في السفر بعد ذلك إن شاء أفطر وإن شاء صام. نعم. حسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أعمل بشركة بترولية وتتكفل بالتأمين الصحي، يقول هل التأمين الصحي فيه محظور علما بأنني لا أدفع شيئا لهذا التأمين؟ جزاكم الله خيرا. التأمين الصحي الذي بين الشركة وبين المستشفى أو الطبيب فيه غرر، وهو أنه لا يدرى هذا الموظف الذي أمن عليه طبيا كما يقولون هل ينفق المال الذي أعطي للمستشفى أم يزيد، فيه غرر. وإن كان هذا لم يباشره الموظف لكنه عقد من أجله، ولهذا ينبغي أن يتجنب، لأن هذا فيه غرر. وليس من تحريم العقود هو أن تباشره بنفسك، مثل الإنسان لو عمل لك صفقة ربا وأعطاك، هذا لا يبيح الربا، هذا عمل لك عقد تأمين. إلا إذا الإنسان أجبر على شيء وأكره على شيء هذا يعذر، أما في حال السعة ينبغي له مثل شركة التأمين أن لا يأخذ من العلاج إلا بقدر ما أعطي للمستشفى من المال، اكتفي بذلك، فإذا زاد علاجه يدفع القيمة الزائدة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض الإعلاميين يلبس على أبنائنا في معنى الشورى في الإسلام، يقول: أرجو توضيح مفهوم الشورى عند علماء الإسلام جزاكم الله خيرا. الشورى هو اجتماع أهل الحل والعقد والتشاور فيما بينهم فيما لا يخالف النص. مثال ذلك: ليس في الإسلام شورى على تطبيق الشريعة مثل ما هو موجود الآن في الانتخابات، ما يجتمع المسلمون يتشاورون نطبق الشريعة وما نطبق، نتشاور تحجب المرأة أم لا تحجب، تشاورون نطبق الحدود أو لا نطبق الحدود، هذه ما هي شورى، هذه مخالفة للنصوص. الشورى فيما تقتضيه المصلحة مما لا يتعارض مع الشرع، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الخروج إلى الأعداء وقتالهم أو التحصن في المدينة، مثل ما قال الصحابي أن تنزل دون الماء أو خلفه. ولهذا لاحظوا قول الصحابي، قال: أهو في بدر أهو منزل أنزلك الله إياه أم الرأي والمشورة؟ هذا منهج، فرقوا بين الوحي، إذا كان وحي سلمنا وسمعنا وأطعنا، وإذا كان الرأي والمشورة لا، قال: اجعل الماء خلفك وكن دون الماء حتى لا يصل إليه، هذه الرأي والمشورة. فالفرق بين الآن ما يسمى بانتخابات والتصويت إذا كان على أحكام الشرع هذا لا يجوز، والناس لا يؤجروا إذا صوتوا وحكموا الشرع بحسب الأغلبية، ولو أن الأغلبية صوتت على رده لردوه، لا يجرون على هذا، وإنما يجروا على تطبيق الشرع. والشورى فيما لا يتعارض مع الشرع، في أمور من الأشياء متعلقة بالسياسة، متعلقة ببعض الحرب السلم، بعض مصالح المسلمين يتشاور أهل الحل والعقد فيها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رسول صلى الله عليه وسلم صلى في بيت عتبان بن مالك رضي الله عنه، فاتخذ عتبان ذلك الموقع من البيت مصلى. يقول: قال ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا التبرك من المواضع التي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: أرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرا. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو خاص بمن أرشده إليه، وصلى في بيته واتخذ هذا مصلى، ولهذا لعله من التبرك بآثاره المتعلقة به. وأما أن يتتبع الأماكن التي صلى فيها ويصلى فيها فليس هذا من السنة، ما فعله السلف من الصحابة والتابعين، ولا فهموا من هذا أن كل مكان صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتخذ مسجدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ذلك، مثل كان يسير من المدينة إلى مكة، فإذا جاء وقت الصلاة نزل وصلى. فهذا الذي ينبغي أن نكون، نسير في طريقنا في سفرنا، فإذا جاء وقت الصلاة نزلنا وصلينا مثل ما كان يفعل. أما الأماكن التي صلى فيها ما كان يتعمدها لذاتها، فانظروا لقصد النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان قصده الوقت أو المكان؟ عندما سار مثلا من المدينة إلى مكة وأدركته الصلاة في مكان كذا وصلى، هل كان ينظر لذلك المكان أو ينظر لدخول الوقت؟ كان ينظر لدخول الوقت. فمن أراد اتباع السنة فليعمل عمل النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام في ضابط الاتباع: أن نفعل كما فعل على نحو ما فعل، يعني أن نوافقه في الفعل والقصد، ليس مجرد الموافقة في الفعل دون القصد. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: امرأة نذرت صوم شهرين، فهل يجوز لها أن تكفر بدل شهرين؟ ويدخل هذا في الأثر: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، إن صح الأثر جزاكم الله خيرا. هذه إذا كانت لا تطيق، نعم، وأما إذا أطاقت فيجب عليها الصوم، والإطاقة الناس يتفاوتون فيها، من الناس يترخص، منهم من يشدد، فإذا كانت تطيق الصوم يجب عليها الصيام والوفاء بالنذر وإبرار القسم من الأمور الواجبة، وإذا لم تطق فلها أن تنتقل إلى الكفارة. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الركن والواجب في الصلاة مع أمثلة عليهما؟ يقول: وكيف نفرق بين الحديث القدسي والنبوي والصحيح من تعريف كل واحد منهما جزاكم الله خيرا؟ الركن في الصلاة هو ما لا تتم الصلاة إلا به، فإذا ترك سهوا أو عمدا بطلت الصلاة، مثل القيام مع القدرة، مثل الركوع، مثل السجود، مثل الجلوس بين السجدتين، مثل الجلوس للتشهد، الفاتحة عند بعض أهل العلم، كذلك الرفع من الركوع، الرفع من السجود، هذه أركان. أما الواجبات هو ما يتعلق بواجبات الصلاة، مثل التسبيح في الركوع والسجود، والتشهد الأول، فهذه واجبات. فالواجب إذا نسيه فإنه يجبر بالسجود، إذا قام مثلا التشهد الأول وتم قيامه لا نقول له يرجع إلى الواجب، إنما يجبره بالسجود. ولكن لو قام ونسي سجدة في ركعة من الركعات نقول وقام إلى الركعة الثانية يعتد، لا يعتد بالركعة السابقة ويجعل الركعة الثانية مكانها، لأنه أسقط ركنا من أركان الصلاة. فالركن هو ما لا تصح الصلاة إلا به، ولا يسقط لا سهوا ولا عمدا، ولكن إذا نسيه الإنسان يجبره. وأما الواجب فإنه يجبر بالسجود. فرق بين الحديث القدسي والحديث الحديث القدسي هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث إلا الرواية. وأما الأحاديث النبوية فهو ما أوحاه الله عز وجل لنبيه، وعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه، هذا الحديث النبوي، فهو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وتعبيره، والمعنى من الله. نعم. حصلنا إليكم. هذا السائل يقول: ما الضابط في معرفة الأذكار المطلقة والزيادة عليها؟ يقول: مثال ذلك أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة في الصباح وألف مرة في المساء، وأسبح الله وأحمده مثل ذلك، فما الضابط في هذا؟ وهل هذا يدخل في نطاق البدعة جزاكم الله خيرا؟ الضابط أن تفرق بين ما قيد وما أطلق، فلا نجد في السنة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة في الصباح ولا في المساء، ولكن لك أن تزيد أحيانا أو تنقص حتى لا تلتزم بعدد. لا نقول قصر فيما أنت فيه من الخير، بل زد على 1000 وانقص قليلا، ولا تلتزم عددا معينا، ولكن التزام عدد لا بد له من دليل. والبدع الإضافية هو أن يجعل المطلق مكان المقيد، والمقيد في مكان المطلق، وأن يقيد بعض العبادات بأحوال وقيود وأعداد وأزمنة وأمكنة لم تأتي بها. فليس لنا أن نقيد عبادة مطلقة، وإنما جاء في أذكار الصباح أنه من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 10 قال كنت له شفيعا، صلي عليه 10 الصباح وفي المساء، ولك أن تزيد، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مقيدة بعدد ومطلقة، مقيدة في الصلاة ومقيدة بأعداد خارج الصلاة ومطلقة، صلي عليه ما شئت ولكن لا تلتزم عددا معينا. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: في بلادنا بعد صلاة الجمعة يقرؤون سورة ياسين جماعة بصوت واحد، فما حكم هذا الفعل جزاكم الله خيرا؟ هذا مخالف للسنة ومن البدع المحدثة، يجب عليهم تركه. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من يقول اللهم إني أسألك بجاه الصالحين أو بجاه فلان من الأولياء؟ وما حكم من يذهب إلى القبور ويسأل الميت النفع والضر؟ وماذا يقول الإنسان إذا ذهب إلى القبر جزاكم الله خيرا؟ أما السؤال، سؤال الله بجاه الصالحين، هذه بدعة ولا يجوز، وجاه الصالحين لهم ليس لك، وإنما التوسل الصحيح أن تتوسل الله بأسمائه وصفاته، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته. ويجوز التوسل بالعمل الصالح، تقول اللهم بإيماني بنبيك، اللهم إن كنت تعلم أني من المحافظين على الصلاة المؤدين لها فأسألك كذا، تتوسل الله بالأعمال الصالحة. والنوع الثالث التوسل إلى الله بدعاء رجل صالح، تقول لبعض الصالحين أدعو الله لي، وهذا التوسل غيره أولى منه وتركه أولى ولكنه جائز. وأما التوسل بجاه الصالحين فهذه بدعة محدثة ولا تجوز. وأما الذي يذهب إلى القبر ويسأله ويدعوه فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، هذا شرك، هذا دعاء الأموات توجه إليهم افعل لي كذا وكذا، هذا شرك. وإنما المشروع عند زيارة القبور أن تدعو لهم لا تدعوهم، تدعو أن يغفر الله لهم وأن يتوب عليهم وأن يكفر سيئاتهم، لا أن تدعوهم. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول توفي والدي وهو لا يصلي، هل يمكن أن أتصدق عليه وأعتمر عنه وأدعو له بالمغفرة؟ تارك الصلاة مختلف في حكمه بين العلماء، منهم من يرى كفره ومنهم من لا يرى ذلك، وما دام أن فيه قول لبعض أهل العلم فله سلف في أن هذا ليس بكافر، ونتلمس كل الأسباب في مغفرة الله لهؤلاء، فتصدق عنه وادعو الله لعل الله عز وجل يعني أن يتوب عليه إن علم الله عز وجل أنه باقي على الإسلام. حسنا إليكم. يقول في السؤال الثاني، زوجتي عليها صيام مرت عليه 3 سنوات ولم تؤديه تهاونا، هل تقضي هذا الدين في هذا العام جزاكم الله خيرا؟ نعم، يجب عليها القضاء، وبعض العلماء يوجب عليها إطعام مسكين عن كل يوم تركته وأجلت قضاءه إلى بعد رمضان الذي يلي رمضان الذي أفطرت فيه. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.